بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب الصبر، قال: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. هذا حديث أبي يحيى صهيب بن سنان، صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعجب عليه الصلاة والسلام من أمر المؤمن، وتعجبه عليه الصلاة والسلام من باب الحث على هذا الأمر، أن المؤمن أمره كله خير، يعني إن أمر المؤمن وشأن المؤمن كله خير. ثم فسر هذه الخيرية أو قال: وليس ذلك إلا لأحد للمؤمن، أي أن هذا الخير الكثير لا يكون للكافر ولا يكون للمنافق، إنما يكون للمؤمن. وذلك أنه إذا أصابته السراء فشكر الله عز وجل فكان خيرا له، وذلك أن المؤمن إذا أنعم الله عليه بالنعم، سواء نعما دنيوية أو نعما دينية، فالنعم الدينية كثيرة، منها أن الله عز وجل جعله من المسلمين وجعله من المؤمنين، ومنها هذا الدين الذي يتعلمه وهذا العلم الذي يتعلمه، ومنها توفيقه للعمل الصالح وغير ذلك من الأمور الدينية. وأما الأمور الدنيوية فكثيرة جدا، فنعمه سبحانه وتعالى لا تحصى ولا يمكن للإنسان أن يحصيها. فإذا أنعم الله عز وجل على العبد المؤمن فإن المؤمن يشكره، يشكره على هذه النعم، وشكره على هذه النعم أيضا نعمة ينبغي الشكر عليها. فشكر الله عز وجل عبادة، وشكره توفيق، فينبغي للمؤمن أن يشكره أيضا على هذا، فتتوالى شكر أو تتوالى النعم على المؤمن ويتوالى الشكر لله عز وجل. وهذا لا يكون إلا للمؤمن، أما الكافر فلا يشكر الله عز وجل، فالله عز وجل قد يرزق الكافر الأمور الدنيوية لكن لا يشكر الله ويكفر بالله عز وجل. ثم قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أي وإذا أصابته ضراء، وإذا أصابه بلاء، وإذا أصابته شدة، وإذا أصابه كرب، إذا أصابه المرض، أي بلاء وأي شدة وأي ضراء تصيب المؤمن، فإن المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على ذلك، يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على ذلك، ولا يتسخط ولا يجزع ولا يسب الله عز وجل ولا يسب الدهر ولا يسب يعني الأمور التي أو لا يكون في كلامه فحش، بخلاف الكافر الذي إذا أصابته الضراء وكذلك المنافق فإنه لا يصبر على ذلك، بل يتسخط ويجزع ويسب القدر والقضاء ويسب كل ما يجده في طريقه من هذه الأمور. فالكافر خلاف أو المؤمن خلاف الكافر. فلذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن أن أمره يدور إما على خير يناله وإما على شر يبتلى به، وفي هذين الأمرين فإن أمره خير، وذلك أنه إما أنه شاكر وإما أنه صابر لله عز وجل. هذا حديث أبي يحيى صهيب بن سنان من أعظم الأحاديث التي تجعل العبد المؤمن يسير في طريقه إلى الله عز وجل بين عبادتين، عبادة الصبر وعبادة الشكر، لأنه لا ينفك إما أن تكون النعم تتوالى عليه، وإما أن تكون البلاءات والابتلاءات تأتي عليه فيكون في هذين الأمرين عابدا لله عز وجل، عابدا لله عز وجل، ولا يكون كالكافر. وهذا لا يكون إلا للمؤمن، للعبد المؤمن الذي أراد الله عز وجل به الخير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.